التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل الإمام ابن جزي رحمه الله. وصلنا في المقدمة الأولى إلى الباب الثامن في جوامع القراءة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 741، الباب الثامن في جوامع القراءات، وهي على نوعين: مشهورة وشاذة. فالمشهورة، طبعا هذا التقسيم يعني الأكثر انتشارا، وهناك طبعا أكثر انتشارا في السابق، الآن أكثر انتشار هو تقسيم القراءات إلى متواترة وشاذة، وبعضهم يقسمها المتواترة ومشهورة وشاذة، ويجعل المتواترة هي السبع والمشهورة هي الثلاث التي زادت عن السبع، والشواذ ما سوى العشر. طبعا مذهب الإمام الشاطبي رحمه الله تابع للداني، رأوا أن المتواترة هي السبع فقط، سيأتي ذكرها اسمها. ابن الجزري رحمه الله أثبت يعني تواتر ثلاث قراءات أخرى وزادها، الذي سوف تأتينا إن شاء الله، يعقوب الحضرمي وابن محيصن ويزيد القعقاع، زادهم على العشرة ونظمهم في منظومات المشهورة في العشر الكبرى. إذا نحن عندنا ثلاث تقسيمات: مشهورة وشاذة، متواترة وشاذة، متواترة ومشهورة وشاذة. اللي استقر عليه العمل الآن متواترة وشاذة، متواترة وشاذة، العشر وما سوى العشر هي شاذة. فالمشهورة القراءات السبع، وهي حرف نافع المدني وابن كثير المكي وأبو عمرو بن العلاء البصري وابن عامر الشامي وعاصم وحمزة والكسائي والكوفيين، ويجري مجراهم في الصحة والشهرة يعقوب الحضرمي وابن محيصن ويزيد بن القعقاع. والشاذة ما سوى ذلك، وإنما سميت شاذة لعدم استفاضتها في النقل، وقد تكون فصيحة اللفظ وقوية المعنى، ولا يجوز أن يقرأ بحرف إلا بثلاثة شروط: موافقته لمصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه، وموافقته لكلام العرب ولو على بعض الوجوه أو في بعض اللغات، ونقله نقلا متواترا أو مستفيضا. هذه الشروط الثلاثة الذي يخالف فيها فهو شاذ. مثلا في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبو الدرداء جاءني أبو موسى فقال لي: كيف تقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؟ قال: والذكر والأنثى، والذكر والأنثى. قال: هكذا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يريدون أن أقرأها: وما خلق الذكر والأنثى. هذه القراءة صحيحة، سمعها أبو الدرداء وأبو موسى من النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة: والذكر والأنثى، وهي في صحيح مسلم، حديث صحيح مسلم. لكن هذه قراءة شاذة، يعني نسخت، نزل بعد ذلك ما نسخها، وهي: وما خلق الذكر والأنثى. فمثل هذه احنا لا يعني لا نبطلها، نقول هي اسنادها صحيح، لكنها شاذة باعتبار مخالفتها لرسم عثمان بن عفان رضي الله عنه. احيانا تكون فيها اشكال من جهة اللغة، اذا كانت اسنادها صحيح متواتر وموافقة للغة وموافقة لرسم عثمان بن عفان رضي عنه، فانها مقبولة، انها مقبولة، والذي استقر عليها العمل هي العشر الكبرى التي ذكرت لكم. نعم. يعني عند علماء الحديث في فرق، يعتبرون المشهور الحديث المشهور ما لم يصل حد التواتر. عند علماء القراءات يعني تحس فيه اضطراب، مرات يطلقون على المستفيض المتواتر، مرات يطلقون المتواتر المستفيض. أما علماء الحديث لا يفرقون بينه. واعلم أن اختلاف القراء على نوعين: أصول وفرش الحروف. فأما الفرش فهو ما لا يرجع إلى أصل مضطرد ولا قانون كلي، وهو على وجهين: اختلاف في القراءة باختلاف المعنى وباتفاق المعنى. وأما الأصول فالاختلاف فيها لا يغير المعنى، وهي ترجع إلى ثمان قواعد: الأولى المد،